كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، محسنة توفيق، عبد العزيز مخيوم، أمال شريف، عبد المنعم سعد، مديحة حنفي، نظير عبد الجابر، إبراهيم كمال. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول مؤرخ العلوم سيد حسين نصر في كتابه العلوم والحضارة في الإسلام إن بهاء الدين العاملي اشتهر بين علماء عصره بذكائه المفرط، فأجاد اللغتين العربية والفارسية وهو في سن 13 من عمره، وقضى معظم حياته في دراسة العلوم بكافة فروعها خاصة الرياضيات والكيمياء والهندسة المعمارية والتنجيم. وفي آخر حياته أعطى اهتماما كبيرا لدراسة وتعليم أصول الدين، فكان موسوعة في ذلك. وأكثر مؤرخي العلوم يعترفون بغزارة علم بهاء الدين العاملي النظري والتطبيقي، يتجلى ذلك فيما خلفه من مصنفات تشهد له فعلا بغزارة العلم. أخارج أنت يا سيدي بهاء الدين العاملي؟ نعم يا صهباء. إلى أين أطلحك الله؟ إلى الجامع الأزهر إن شاء الله، فقد أخذ الشيخ المصري الباب الأول من كتاب خلاصة الحساب كي يطلع عليه ويخبرني برأيه فيه. لقد كان رأيه طيبا في الباب الأول، وهذا يدعو إلى الاطمئنان بشأن كل ما تكتبه. على العكس، إن هذا يجعلني في غاية التوتر، خوفا من أن يكون الجديد أقل في مستواه مما سبق. على أي حال يا سيدي، أدعو الله عز وجل أن يكتب لك التوفيق. حدث إخوانك يا بهاء الدين العاملي عما كتبته في الباب الثاني من كتاب خلاصة الحساب. الباب الثاني كتبته في الكسور، وهو يحتوي على 3 مقدمات و6 فصول. حدثهم عن المقدمات أولا. المقدمة الأولى تتناول الكسور وأصولها الأولية ومعنى مخرج الكسر، والمقدمة الثانية تتناول كيفية إيجاد مخارج عدة كسور، أي كيفية إيجاد المضاعف المشترك الأصغر لمقامات عدة كسور. أما المقدمة الثالثة فتتناول التجنيس والرفع. أوضح لإخوانك يا عاملي معنى التجنيس. المعنى المقصود من التجنيس جعل الصحيح كسورا من جنس كسر معين. نعم يا عاملي. الفصل الثاني في تفريق الكسور، أي طرحها. نعم. الفصل الثالث في ضرب الكسور، والرابع في قسمتها، والخامس في استخراج جذورها. أما الفصل السادس فهو في تحويل الكسر من مخرج إلى مخرج. بارك الله فيك، كما فعلتم في الباب الأول أيها الطلاب تفعلون في الباب الثاني فتقومون بنسخه. أما أنت يا بهاء الدين العاملي فاجتهد يا ولدي لتأتينا ببقية كتاب خلاصة الحساب. من؟ افتحي يا صهباء. مرحبا بك يا سيدي. ما بك يا سيدي؟ لا شيء. هل اعترض الشيخ المصري على الباب الثاني من كتاب خلاصة الحساب؟ لا. فماذا فعل؟ تعامل معه كما تعامل مع الباب الأول. إذن فقد أعجب به وأمر زملائك بنسخه. نعم. فمالي أراك جئت مكتئبا، والمفروض أن تعود سعيدا. إنما اكتشفت أمرا هاما يا صهباء. ما هو يا سيدي؟ لم يعد من يمكن أن أستفيد منه من علماء مصر، فقد صاروا يجلسون أمامي ليتعلموا مني، وكان الشيخ المصري هو الوحيد الذي يمكن أن يفيدني، لكنه أعطاني كل ما لديه من علم، لذلك لم يعد بنا حاجة للمقام في مصر. أتعني يا سيدي أننا سنرحل عن مصر؟ أجل يا صهباء. وإلى أين العزم والنية؟ إلى جزيرة العرب إن شاء الله. هل علمتم ما حدث يا إخوان؟ ماذا حدث يا أحمد؟ الشيخ المصري. ما به؟ رشح باها الدين العاملي لدى الوالي ليكون رئيسا للعلماء. هذا يعني أنه سينال راتبا كبيرا. ألا تفكر إلا في المال؟ على أي حال لقد رفض العاملي المنصب الكبير والراتب الكبير. غير معقول. هذا الذي حدث يا أخي. ولماذا رفضها؟ ليتفرغ لتحصيل العلم والتعلم. هذا إنسان غريب بحق. حمدا لله على سلامتك يا لبنى. سلمك الله يا لمياء. الله، ماذا سميت وليدك الجميل هذا؟ بهاء الدين. ويلك، لقد ظننت أن وليدك هذا سوف ينسيك ما فات، بل لقد جعلته وسيلة دائما للتذكرة. وإن كنت لا أحتاج إلى شيء يذكرني، فأنا لا أنسى لحظة واحدة. لا يا لبنى لا، اسمحي لي، هذا وضع لا يمكن أن يقبله أحد. تقولين ذلك لأنك تزوجت من أحبه قلبك يا لمياء. أما أنا فقد شاء سوء حظي أن يهجرني حبيبي كي يتزوج من غيري، ثم انقطعت أخباره فلم أعد أعلم عنه شيئا. كان يحبني، كنت أشعر بحبه يتدفق في كلماته وفي نظراته. لو كان قد أحبك لما كان قد هاجرك يا لبنى. من يدري، ربما عاد لي في يوم من الأيام. أنت واهمة. لا يا لمياء، أنا لست واهمة، أنا على يقين من أنه سيعود لي يوما ما. تعيشين في وهم يا صديقتي، في وهم. ستعود لي، لابد أنك ساعة ستعود لي. أنا لست واهمة وأنت ستعيد لي ما قد أخذت، ستعيد لي عمرا مضى، ستعيد طيرا ضاع في صمت الفضاء، ستعيد للنهر المياه ليعود قلبي خافقا عبر الحياة وتطل أزهار الفرح. إن كان قلبي قد جرح، إن كان قلبي قد جرح، يوما سيأتيني الدواء، والليل سوف يشقه سيف الضياء، كي يخرج الفجر الوليد عيدا يعانق في سماء السعد عيد، ويعود لي من كنت أرجو وجهه، يأتي لعمري بالفواكه والزهور ويعيد تغريد الطيور. إن الزمان بنا يدور، ولسوف يأتيني زمان فيه الحنان، فيه الذي أرجوه في هذا الوجود. إني أعيش على يقين من أنه يوما يعود، من أنه يوما يعود. أين نحن يا سيدي؟ هذه تبوك. وهل سنقيم فيها؟ قليلا يا صهباء، حتى نتعرف على من فيها من العلماء، ثم نكمل رحلتنا في جزيرة العرب. يا الله، ما أجمل هذا البلد. إنها جدة، بلد بديع الجمال. إنها عروس جزيرة العرب. أسفار بهاء الدين العاملي ساعدته على التعرف على العلماء المشهورين في عصره في كافة الأرجاء، مما جعله يلم إلماما واسعا بكثير من العلوم الدينية واللغوية والعلمية، فكان معتكفا على القراءة في جميع فروع المعرفة، وبرز في ذلك بروزا مرموقا، وقد قضى معظم وقته في الدراسة والقراءة والكتابة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.